شو هذا؟ هذه أفضل من طلعت أول أمس. حطيت قطعة من حبيب وأنا وصلت فيها وجدت منظرها يعني غير مناسب. يعني هذيك ترقيع كانت. نعم. شو هذا مشان إيش؟ السائل بيسأل حتى يكون صوته واضح. حبيت ما بكون سائل. وقف عليه. وجدت وياك السائل أيوة. يعني هون لا. أيوة ميكروفون. هنا لو تجيب رومن كنترول هاي من برا ايوه هذه كنا تفرج وتعمل هيك بس اول ما عمل هيك ندورها يعني طبعا ندور نرجع للسؤال استاذ اي نعم وبقول هي لا يستقيم لهم الإباحة المدعات لانه لا فرق ما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة وعليكم السلام لين أنت صاحب الشركة بدي أشتري من عندك سيارة ثمنها 4000 كاش وبالتقسيط 4500 بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى أنت صاحب شركة وغني بقول لك من فضلك أقرضني 4000 قل لي بدي ما يسمون اليوم فائدة بدي 500 هذا حرام ما في إشكال فيه وبخاصة إذا أوضحت ليش بدك 4000 والله بدي اشتري سيارة ثمنها 4000 طيب أنا بعطيك سيارة 4000 بس أعطيني 500 مقابل تقسيط شو الفرق بين الصورتين؟ ما في فرق سوى أنه دخل عامل هنا جديد الصورة الأولى دين هنا بيع دين هنا بيع فاتخذنا البيع ذريعة لاستهلال ما هو محرم صارت قضية شكلية تماما كما جاء تنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة وفي الحديث المجهول عن كثير من الناس ولا أحد كما يقال يذكر طاريه إطلاقا ما أنه له علاقة في صميم الموضوع ألا وهو قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه شو ساوت اليهود هنا داروا على الشحن الطبيعي فذوبوه فاستحلوه إذا تغيير شكل من أجل أكل فشو الفرق في الزيادة مقابل 4000 بدون إدخال البيع والشراء في الموضوع وبين أخذ الزيادة 500 على 4000 لما دخل في الموضوع البيع كل دروب على الطاحون كما يقال في أذكر أنا سمعت في أحد الكتاب منه إنه راوي الحديث ما في سمعت بن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة أيوه. أن يقول هذا الشيء حالا بكذا ونتيجة بكذا إيه نعم هذا حديث ابن مسعود الراوي طبعا أدرى بمروية يعني كلام نص المسألة نص المسألة يعني ممدوش يعني واضح إيه نعم يا مير في سنة صحيحة حتى الغسل في كراهية ثابتة في عندك في المصنف عبد الرزاق نصوص نعم لا عن حتى ما في لا عبد الرزاق ولا بيبنى بشكل عبد القول يعني كذا في نصوص نعم صحيح يعني قضية مش بدأ من القول مش زي ما بيصوروها انه متفق عليها بين جماهير العلماء أول بالله خاصة هون لما بيحكوا

يعني قتلهم هو لساته طيب الرجل. لا انا فهمت انه تعذيبه تعذيب الثلاثه له كان سبب موته فقتلهم. اي نعم اي نعم. قتلهم بعد موت الرجل؟ لا لا هذا الشيخ بيقول لا لا انا هيك مقول ما هذا فاهم شو بقول انا اللي فهمت منك انه اخذوه وعذبوه وشرحوه وحطوا له مده ومدري ايش ولا اغري وكان ذلك سبب موته فقتلهم هو. السلام عليكم. انا التفصيل هذا ما بعرف الشيخ اللي انا بعرف انهم بداوا اما بعد يعني ما قتل الثلاث الشيخ انه هذا الرجل مسلم ميت اما يعني اثناء بدا في القتل ما كنت اعرف انه هو هل هو يعني انه مات او حي هنا ياتي هذا الفرق وبالنتيجه يختلف الحكم. نعم الصوره الاولى ما بيجوز انه يقتلهم لانه ما قتلوه انا فهمت انهم قتلوه الصوره هذه يجوز لانه المساله واضحه شيخنا قاطعين اصبر شوي انت بتوافق على هذا الذي صحح اخيرا انك انت تقول بان قتله لهؤلاء الثلاثه كان قبل ان يموت الرجل بسببهم تقول هذا قبل ان يموت الرجل يعني هو قتلهم وهم يعذبونه قبل ان يموت قبل هذه الصوره هو راى شيء لا تعيد الكلام جاوب عن السؤال هو شيخنا الان لو تسمع اللي بدي احكيه جاوب عن السؤال ما بدي اسمع شيء لا انا ولا غيري عم يسالك هو سؤال جاوبه الرجل هذا الرجل هذا الجريح له حاله من حالتين الحاله الاولى مات بسبب تعذيبهم فقتلهم ذاك المسلم الحاله الثانيه قتلهم ثم مات اي صورة عند السؤال؟ لا يا شيخ انا فاهم انا جواب موجود جوابك عفوا الجواب انا اعطيك اياه موجود الا انه قاطعين شيء من جسم هذا الانسان لا يستطيع ان يعيش بدون هذا الشيء يعني يموت فورا اي ترقية من عندك لا يا شيخ انظر ترقية نعم يا نعم فوصلتني رسالة من بعض الأخوة اللي بيتكتب هو ما دفع الاعتكاف عن محل الاعتكاف هو يرد فيها على بحثة الوجيز يعني اللي في شو اسمه قيام رمضان فردد وشفت إشكالات على الحديث وتكلم وكذا ومش عارف شو من فضل الله رسالة بالعلم كانت إجابة على الست إشكالات اللي وضعها كل إشكال بنفسه لكن مش واقف على رسالة الله اللي انطاق بإحكام الاعتكاف مش واقف عليها فنوى أنا أرسل له رسالة خاصة يعني أقول له إنه حبذا هاي الأمور خاصة إنه أنت تتفضل للشيخ ناصر يعني مش إنه أنا ما يسمعني هو إن تسلم ينتهي إلى تضعيف الحديث بعيد طبعا التردد كيف نجزم على رسول الله بالشك وانه ضرب الحديث مره بالوقت مره بالكذا بالرفع وهذا مش واقف على طريق الاسماعيلي طبعا يعني شغلات سبحان الله عجيبه مع انه من العجب انه واقف على التصحيح الذهبي اللي في السير والذهب صحيح هذه السير واقف عليه ورده هذا ايضا بلي يا رسول الله نعم لا جواب عندي وقد قيل فيه كثيرا وما استقر في بالي منه شيء لا ما صار عندي شيء جديد في أقوال بالزيادة يعني بس ما أدري عليها مستوصف مدعومين نعم. نفسر جواب الأخ. الحديث هذا بفضل الشيخ حديث القرآن. ومن غم عليكم يأتمه من هذا المدرع 30 يوما.

إذا كان حديث ضعيف، شو معنى يكون ضعيف؟ معنى أنه أحد رواته في حفظه ضعف، فشو بيكون؟ بيكون روى الحديث مقلوبا مغايرا للواقع وإلى آخره. لكن اللغة واسعة، ممكن يعني إنسان أن يجد تفسيرا لمثل هذه الجملة، ولكن هل هذا الميت يستحق هذا العذاب؟ أيضا العبارة نستشفع بالله عليك بعدين بك على الله. والله أنا ما أذكر، ويبدو أن الأخوان يذكروا كلام ابن تيمية وأن هو الكلام ظاهر ومستنكر مما يدل ويؤكد بعض العديد. شو تذكر أنه قال ابن تيمية؟ أنا نسألك بالله عليك، الأولى. نعم. الأولى. اللفظ الثاني نطلب منك الشفاعة إلى الله. الثاني ما فيها إشكال. جملة الأولى. السؤال عن جملة الأولى ليست الثانية. أقرأ جملة الأولى بس. نعم. إنا نتشفع بالله عليه. شو معنى؟ يعني أنا أظن أنه يقول جعلنا نستهلك بالله عليك، إيش؟ جعلنا نستهلك بالله. هذه الثانية وش الأولى؟ الأولى إنه نستشعر بالله عليك. إيش؟ شو معناها؟ الله سبيون عنده. والثاني؟ نستهلك بالله. سبيون عند الله. شو الفرق من بارتين؟ الأولى أنا سألك يا محمد بالله عليك، والثانية أنا سألك أن تشفع لنا عند الله. يعني أنت تفسر الشفاعة بالسؤال؟ هكذا يبدو. الشفاعة ويكو عنها نستشفع بالله عليك، هي تمشي مع ضلال الضالين. حديث ضعيف تأويل فرع التصديق. نعم. لا إلا في إنا لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو صح هذا الحديث أنكر هذا الطرف منه للسائل. نعم. الذي يجوز يستشفع بالله على أحد. هو أكبر من ذلك. نعم. لأنه بالعكس إذا عظم الرسول لدرجة أن الرسول يأمر بشيء فهو يشفع عند الله حتى الله يشفع عند الرسول. أي نعم. من هنا أنت الشك الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يستشفع بغيره عند أحد. من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه؟ يعني هيك يا شيخ، ما رأيك في المختصر بن بيئة جلس بن الثاني؟ ترجعنا للشيخ غازي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.